الحمد لله الواحد الأحد، والشكر لله الفرد الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليما دائمين إلى الأبد. أما بعد، أيها المسلمون، فوصيتي لنفسي ولكم بتقوى الله عز وجل التي تتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسله. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله يذكرنا في كثير من آياته المحكمات بيوم المعاد، لتستيقظ النفوس من غفلتها، وتحيا القلوب من سقمها، وتشفى الصدور من مرضها، لأن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وبنو آدم طبقات شتى، كما قال عنهم وهو خير القائلين: إن سعيكم لشتى. وقد وقفنا في جمعة مضت في آخر سورة الأنبياء، وسمعنا ما قصه الله عن صفوة خلقه من رسله الكرام وأنبيائه العظام، من إقامة توحيد الله عز وجل والدعوة إليه، والالتزام بفرائضه وواجباته، والابتعاد عن محارمه ومناهيه. يفعلون ذلك بأنفسهم ويدعون إليه أممهم لتبرأ الذمة وتعلم الأمة وتقوم الحجة. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا المقطع من هذه السورة الكريمة أيها المسلمون فيه من الأخبار الصادقة والأوامر الكريمة والبيان الواضح لهذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بالفرقان، وأكرمها بنبي أنزل عليه هذا الكتاب الفرقان. يخبرنا جل وعلا بأن بني آدم دينهم واحد، ملتهم واحدة على اختلاف أجناسهم وألوانهم وعلى تعدد أممهم. الدين الواحد والملة الواحدة هي ملة التوحيد الذي يتجلى في إفراد الرب عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية، غير أن الله له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة، خلق خلقا من بني آدم فجعلهم للجنة وهم في أصلاب آبائهم، وخلق خلقا للنار وجعلهم لها وهم في أصلاب آبائهم، غير أنه أمرهم وأودع فيهم القدرة والاختيار وركب فيهم العقول وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وفي مقدمة أوامره لهم أن يتوجهوا بالعبادة إلى إله واحد، قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد إيضاحها: إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة، وهي توحيد الله وترك الإشراك به، وهو المطلوب من بني آدم، إلا أنهم كما أسلفنا قال الله في حقهم: إن سعيكم لشتى، أي إن عملكم لمفترق. فتهودت اليهود وتنصرت النصارى، وعبد العرب الأوثان والأصنام، وآمن من آمن من أتباع رسول الله الكرام وأنبيائه العظام، حكمة من الله وعدلا ورحمة منه وفضلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وجاء الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواحدة الناجية قال: هي الجماعة، وفي رواية: هي ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالواجب على أمة الإسلام الذين أكرمهم الله بالإسلام وأعزهم بالإيمان ورفع قدرهم بالإحسان أن يستمسكوا بدينهم وأن يعتصموا به، وأن يحرصوا كل الحرص أن يكونوا من الطائفة الناجية المنصورة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من النار. غير أن عدو بني آدم وهو الشيطان وجنده من شياطين الإنس والجن لا ترضى عن الأمة لتسلك الصراط المستقيم وتقتدي بالكتاب المبين، وإنما جيش الشيطان جيوشه وجند جنوده فغزا البشرية كلها والناس في المعركة بين غالب ومغلوب. أما أهل الإيمان بالله عز وجل بما تحمل كلمة الإيمان من معنى فهم الغالبون، لأنهم جند الله وحزبه. وأما من ارتكسوا في معاصي الله ووقعوا في المآثم والمحارم وغفلوا عن لقاء الله واستهانوا بأمره ونهيه، فإنهم مغلوبون في كل معركة يخوضونها مع شياطين الإنس والجن. وصدق الله خير قائل: وإن جندنا لهم الغالبون. وجند الله أتباع الرسل حذو الكذة بالكذة. والطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها نادية يحرص عدو البشرية على إغوائها وإغلالها، فانتشرت البدع على اختلاف أنواعها ومسمياتها، وتفشت المعاصي في المجتمعات الإسلامية، والسعيد من الناس من جاهد نفسه حتى تلتزم بطاعة الله وتبتعد عن محارمه، والسعيد من الخلق من سعى لإقامة هذا الكتاب والاعتصام بسنة من أنزل عليه هذا الكتاب حتى يأتيه من ربه اليقين، والشقي من شقي في بطن أمه فجرى وراء متاع الحياة غير مبال بيوم المعاد وغير مستعد للقاء الله. وفي قول الحق عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، بيان لحكمته وعدله في مخلوقاته وأنه لا يظلم أحدا. فأي قرية من القرى وأي مجتمع من مجتمعات الإنسانية زاغ عن سواء السبيل وضل عن طريق الحق فإن الله لا يبالي به، لا يبالي بهم، بل يريدهم شر الموارد، لأنهم هم الذين سلكوا الطرق المعوجة وسبل الزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن طلب الهداية من الله صادقا وأتى بأسبابها فلن يضله الله، بل يهديه إلى طريق الحق وإلى صراط مستقيم. فكل من طبع على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة فإنه لا يرجع إلى الحق أبدا حتى يوافي ربه وهو عليه غضبان. وفي الآية الثالثة قص الله علينا علامة من علامات يوم القيامة، علامة مخيفة إذا تأملها قراء القرآن ومن يستمعون إليه، قصة يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان جعل الله بينها وبين المسلمين سدا فلم يستطيعوا فتحه، وسيأتي له يوم فيفتح، وإذا فتحت انطلق يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الأرض وتكون نهايتهم ويكونون علامة لقيام الساعة. ذكر حذيفة بن اليمان أن الواحد من يأجوج ومأجوج لا يموت حتى يرى من صلبه 1000 شخص. أمتان عظيمتان إذا فتح لهم السد وخرجوا إلى جزيرة العرب شربوا البحار والأنهار وأتوا في الأرض فسادا، جعل الله خروجهم علامة لقيام الساعة، فقد ثبت بأنهم يخرجون فيمرون بالفرات ودجلة وبحيرة طبرية فيشربون مياهها فتصبح كأن لم يكن بها ماء، ويقتلون من وجدوه، فإذا رأوا أنهم انتهوا من أهل الأرض وجهوا حرابهم إلى السماء ليقتلوا من في السماء في زعمهم، فترجع الحراب مخضوبة دما. ثم يتوجه عيسى بن مريم بعد نزوله إلى الله عز وجل، والأمة المؤمنة تؤمن على دعائه، فينزل الله بهم عذابا فيسحقهم، يسلط الله عليهم حشرات النغف فيصبح موتى على وجه الأرض، فتكون الأرض منتنة من ريحهم ومن جثثهم، فيقيض الله طيرا تحملهم إلى البحار فتصبح الأرض طيبة من نتنهم. لذا ذكر الله أمة محمد بأن من ورائهم أهوالا ومن ورائهم علامات للساعة التي ينتظرونها، وقد عظم الله شأنها وأمرها، والساعة أدهى وأمر. وحينئذ تتتابع علامات الساعة، العلامات الكبرى تتتابع الواحدة تلو الأخرى، وقد أخبر الله عز وجل في هذه السورة إلى شيء من ذلك. أخبر بأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، والعاقل المفكر ينظر في عرض السماء وحجمها وعددها، ثم ينتقل من النظر إلى الإيمان بقدرة الله القادر على كل شيء والقاهر لكل شيء. الورقة التي تكتب فيها أسطرا ثم تطويها على ما كتب، أخبرك الله بأنه يطوي سماواته كما يطوى المكتوب على المكتوب، كما تطوى الصحيفة على المكتوب. غير أن الناس كما أخبر الله عز وجل اسمان، اسم غلبت عليهم الشدوة فضل سعيهم في الحياة الدنيا، فخالفوا المرسلين واتبعوا الشياطين. هؤلاء هم الذين قص الله خبرهم وعذابهم ليكون لكل عاقل عظة وعبرة، فيرحم النفس التي أتمنه الله عليها. فأخبر بأن أهل النار لهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأن السعداء الذين عملوا الصالحات واجتنبوا المحرمات واستعدوا للقاء الله عز وجل قبل الممات، إن لهم الجنة يسعدون بنعيمها ويتبوؤون منازلها ويتلذذون بمآكلها ومشاربها وخدمها وولدانها إلى غير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن جملة الكرامات أن ملائكة الرحمن تتلقاهم وفودا وتبشرهم بما أعد الله لهم في دار الكرامة، وأنهم لا يفزعون إذا فزع الناس من الأهوال والشدائد، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. حقا ان الله كرر ذكر هذا اليوم في ايات متعددات لاهميته وعظم شانه وخطر ما يكون فيه من الاهوال. فاهل الايمان الذين تقربوا الى الله بما يحبه ويرضاه تتلقاهم الملائكه وتبشرهم بما اعد الله لهم في الجنان من كرامات الرحمن وضيافته، وانهم لا يحزنهم الفزع الاكبر. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون، والى مثل هذا النعيم فليتسابق المتسابقون. فيا ايها المسلمون، لم يبق من الحياة الا اقل من القليل، والسعيد من الأمة من طال عمره وحسن عمله، والشقي من الأمة من طال عمره وساء عمله. وكل إنسان مسؤول عن نفسه، ماذا عاملها، وكيف سعى في فكها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. فتاملوا يا امه القران نصوص القران وما فيه من الاخبار وما فيه من العظات وما فيه من الوصايا وما فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. تغفروا برضا ربكم واعملوا ليوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه انه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. نصح الأمة وبلغهم البلاغ المبين، ودعاهم إلى طريق الحق وإلى صراط مستقيم، وبشر المؤمنين بالحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن للعبد المكلف هجرتان وهو في هذه الحياة. هاتان الهجرتان فرضهما الله تبارك وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على كل مكلف من بني آدم. أما الهجرة الأولى فإلى الله المولى الكريم، وأما الهجرة الثانية فإلى رسول الله عليه الصلاة وأتم التسليم. هجرتان يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفقه كل واحدة فقها سليما، وأن يسعوا في هذه الهجرة حتى يحققوا مراد الله تبارك وتعالى منهم. الهجرة الأولى إلى الله، وبأي شيء يا ترى تكون الهجرة إلى الله؟ إن هجرتك إلى الله عز وجل بطاعته جملة وتفصيلا وبترك معاصيه، إن هجرتك إلى الله عز وجل تتجلى في أداء الفرائض على اختلاف أنواعها، وفي إقامة الواجبات وفي الابتعاد عن المحرمات والمكروهات وسائر المآثم والسيئات. إنك إن فعلت ذلك يا ابن آدم فقد أرضيت ربك وحققت هذه الهجرة الميمونة التي لا تنتهي إلا في دار الكرامة، لا تنتهي من هذه الهجرة حتى تصل إلى الحياة البرزخية التي تطوى عندها صحائف الأعمال، ولا ينتظر إلا الجزاء على ما قدمت من الأعمال. هجرة إلى الله بإقامة توحيده في القلوب والجوارح والابتعاد عن الإشراك به وتتبع مراضيه والاستعداد للقائه بصالح الأعمال والإيمان به حق الإيمان ومحبته فوق محبة كل مخلوق. بذلك تتم لك الهجرة أيها المكلف، وتكون صادقا إن قلت إني مهاجر إلى ربي. والهجرة الثانية هجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أذن الله له أن يبين لنا كل شيء في هذا القرآن وما أنزل عليه من السنة المطهرة. وتتحقق هذه الهجرة الثانية بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الجهاد وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بذل النصيحة وفي إقامة الحقوق لذوي الحقوق، الحقوق التي تتعلق بحق الله والحقوق التي تتعلق بحق المخلوقين. فالواجب عليك أيها المسلم، وقد أكرمك الله ومتعك بصحة جيدة وعيش رغيد وأمن مستمر ونعمة عظيمة أساسها نعمة الدين وكمالها نعمة الدنيا، إن الواجب عليك أن تكون شاكرا لله، مهاجرا إلى الله عز وجل ومهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك والغفلة، وإياك والإعراض، وإياك وطول الأمل، وإياك وخديعة الشيطان وغروره، إنه لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنك إن أردت أن تتأكد من صحة هجرتك إلى الله وصحة هجرتك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى ما متعك الله به من الحواس، هل استعملتها فيما خلقت من أجله؟ انظر إلى سمعك ماذا تسمع به، وانظر إلى بصرك ماذا تبصر به، وانظر إلى لسانك ماذا تنطق به، وانظر إلى اليدين كيف تبطش بهما وماذا تبطش بهما، وانظر إلى الرجلين إلى أي شيء تسعى بهما. فإن كانت في مراض الله فاحمد الله ودم على ذلك حتى يأتيك اليقين، وإن كان الأمر غير ذلك فعليك أن تستدرك الأمر قبل فوات الأوان. وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين.